أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. ونواصل ما شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتاب الحج في باب الإحرام وما يتعلق به، ولازلنا بصدد ذكر المسائل المتعلقة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يحرم على المحرم من اللباس. وكنا في ذكر مسائل الحديث قد وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما نهى عن لبس الخفين، قال عليه الصلاة والسلام: إلا أحد لم يجد نعلي إلا أحد لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وكنا بحثنا في الدرس الماضي مسألة الخف المقطوع، مسألة الخف المقطوع هل هو أصل أم أنه بدل، وذكرنا خلاف العلماء في ذلك وأدلتهم، وخلصنا إلى أن القول الراجح في هذه المسألة أن الخف المقطوع يعد أصلا فهو بمثابة النعل، فهو بمثابة النعل، بمعنى أنه كما يجوز للمحرم أن يلبس نعلين فكذلك يجوز له أن يلبس خفين مقطوعين، يجوز له على كل حال أن يلبس خفين مقطوعين. إذن هذا هو الصحيح في هذه المسألة. طيب، المسألة التي تأتي بعد ذلك دل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على أن المحرم إذا لم يجد نعلين فله أن يلبس خفين ولكن بشرط القطع، بشرط القطع يعني بشرط أن يقطعهما حتى يصير أسفل من الكعبين. إذن هذا ما دل عليه حديث ابن عمر، وهذا ما جاء في حديث ابن عمر. ولكن ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، أي في حجة الوداع، يخطب بعرفات من لم يجد النعلين، يعني هو يقول في خطبته عليه الصلاة والسلام: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم، هكذا جاءت الرواية: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فليلبس سراويل. إذن تلاحظون أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما وكان بعرفات أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في هذا الحديث الذي كان بعرفة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم إذا لم يجد نعلين أذن له أن يلبس خفين دون ذكر ماذا؟ شرط القطع، دون ذكر شرط القطع. وهكذا أيضا جاء في حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فليلبس سراويل. إذن فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث جابر هذا للمحرم إذا لم يجد نعلين، أجاز له أن يلبس الخفين، ولم يذكر أيضا في حديث جابر شرط القطع. ولذلك اختلف العلماء في هذه الأحاديث، اختلف العلماء في هذه الأحاديث، وهل يحمل ما جاء فيها من إطلاق على القيد المذكور في حديث عبد الله بن عمر، أم أنه يجوز للمحرم أن يلبس خفين إذا لم يجد نعلين ولا يؤمر بقطع الخفين؟ وعلى هذا القول، على هذا القول الثاني أن القيد والشرط الذي جاء في حديث ابن عمر هو شرط منسوخ، هو شرط منسوخ. إذن اختلف العلماء في طريقة وكيفية التعامل مع هذه الأحاديث، فمنهم من قال هذا الباب جاءت فيه أحاديث مطلق، يعني لم يذكر فيها القطع، كحديث ابن عباس وحديث جابر. وجاء في هذه المسألة حديث مقيد بشرط القطع، وهو حديث من يا جماعة؟ حديث ابن عمر. قالوا: فيحمل المطلق على المقيد، فيحمل المطلق على المقيد. وهذا القول هو مذهب جماهير العلماء، هذا القول هو مذهب جماهير العلماء، وهو قول الشافعية وقبلهم الحنفية والمالكية. إذن فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية أن المحرم إذا لم يجد نعلين فله أن يلبس خفين، ولكن بشرط القطع كما جاء في حديث ابن عمر. قال: وأما الأحاديث التي جاءت مطلقة فإنها تقيد بحديث ابن عمر. وطبعا الأصوليون طبعا عندهم قاعدة في باب الإطلاق والتقييد، في باب الإطلاق والتقييد، يقولون: إذا جاء نصان، إذا جاء نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد، أحدهما مطلق، وكلمة مطلق يا جماعة يعني ما فيهاش يعني شرط، ما فيهاش قيد، مثل المسألة التي نحن فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس قال: فليلبس الخفين، هكذا بإطلاق، فليلبس الخفين، ولم يقل وليقطعهما، هذا هو معنى الإطلاق، فليلبس الخفين، ولم يذكر ماذا يعني شرط القطع وقيد القطع، هذا هو معنى الإطلاق في هذا الحديث. وأما في حديث ابن عمر فالحديث جاء مقيدا بالقطع، قال فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فيقولون إذا جاء نصان أحدهما مطلق كما شرحت والآخر مقيد، واتحد حكم النصين مع السبب، اتحد حكم النصين مع السبب، فحينئذ يهمل مطلق أحد النصين على القيد الذي جاء في النص الآخر، على القيد الذي جاء في النص الآخر. ممكن أن أمثل لكم بمثال آخر يعني بزيد تفهموا مليح المسألة. مثلا يقول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم. كيفاش الآية؟ ها؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. أنا طبعا يهمني كلمة الدم، كلمة الدم. حرمت عليكم الميتة والدم. طبعا هذه الآية جاء فيها تحريم ماذا؟ تحريم الدم. جاء فيها تحريم الدم دون أن يقيد هذا الدم بوصف معين، يعني جاء النص المطلق يعني ذكر فيه الدم فقط دون أن يوصف بوصف يعني معين ودون أن يقيد عليه بشيء، فهذا نص مطلق. جاءت آية أخرى يقول الله تعالى فيها كما في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا. إذن هذه الآية الثانية حرمت أيضا الدم، حرمت أيضا الدم، ولكن وصفت هذا الدم وقيدته بكونه ماذا؟ مسفوحا. والدم المسفوح هو الدم الذي يعني يسيل، يعني يسيل من الذبيحة ومن الحيوان، يعني حال ذبحه أو طعنه ونحو ذلك. إذا تلاحظون عندنا آيتان تحرمان الدم، عندنا آيتان تحرمان الدم. الآية الأولى حرمت الدم مطلقا يعني دون قيد أو شرط أو وصف، والآية الثانية حرمت الدم في حال كونه ماذا؟ مسفوحا، وهذا قيد وصف. وتلاحظون أن الآيتين اتحد فيهما الحكم والسبب، الحكم في الآية هو تحريم الدم. الآية الأولى دلت على تحريم الدم يعني هذا هو الحكم الوارد في الآية الأولى، والآية الثانية أيضا دلت على ماذا؟ على تحريم الدم، هذا هو حكم الآيتين، هو حكم واحد. والسبب يعني سبب تحريم الدم هو كونه دما، هو كونه دما، وهذا السبب أيضا موجود يعني في الآيتين. إذن هاتان الآيتان اتحد فيهما ماذا يا جماعة؟ الحكم والسبب. إذن في هذه الحالة يقول العلماء نحمل المطلق على المقيد، نحمل المطلق على المقيد، بمعنى أن الآية التي لم يذكر فيها القيد نقيدها بالقيد الذي جاء في الآية الأخرى، وعليه نصل إلى خلاصة بأن الذي يحرم من الدم هو الدم المسفوح فقط، هو الدم المسفوح فقط، وأما الدم غير المسفوح فلا يحرم. ولهذا مثلا نحن إذا ذبحنا ذبيحة كاين دم يبقى في العروق، صح ولا لا؟ كاين دم يبقى في العروق. طيب هذا الدم حرام؟ مش حرام، لا ليس بحرام، يجوز للإنسان أن يأكله. ولهذا أحيانا أنت تقلي الحمل تلقى أفرص واستعلى الحمل تلقى الدم، صح ولا لا؟ تاكل عادي، يجوز ذلك، يجوز ذلك. مع أننا لو نظرنا إلى مطلق النص لو نظرنا إلى قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم لقلنا هو حرام، ولكن هذا الإطلاق قيدناه بالقيد الآخر وقلنا بأن الدم الحرام هو المسفوح الذي يسيل من الدم من الذبيحة. إذن فما يبقى في الذبيحة في لحمها في عروقها ونحو ذلك لا يجب غسله وتتبعه وإخراجه إلى غير ذلك، واضح؟ إذن فما دام أن النصين اتحد فيهما الحكم واتحد فيهما السبب فحينئذ يحمل المطلق على المقيد، يعني نقيد النص المطلق بالقيد الذي جاء في النص المقيد. هذا هو يعني باختصار يعني معنى هذه القاعدة. فهذه القاعدة طبقوها على هذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث فعلا اتفق فيها الحكم، اتفق فيها الحكم واتفق فيها أيضا السبب. فالحكم في هذه الحكم في هذه الآية يعني واحد، أن فاقد النعل يجوز له أن يلبس الخف، فاقد النعل يجوز له أن يلبس الخف، هذا هو حكم الحديث، فاقد النعل يجوز له أن يلبس ماذا؟ الخف. والسبب واحد، علاش يجوز له يلبس الخف؟ لأنه فقد للنعل، هذا هو السبب، هذا الحكم. ما دام أنه فقد النعل هذا هو السبب فيجوز له أن يلبس ماذا؟ الخف. إذن فاتحد في هذه الأحاديث الحكم والسبب. إذن فنعود إلى القاعدة التي تقول إذا جاء نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد وقد اتفقا في الحكم والسبب فإنه يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، وبالتالي نخرج إلى أن المحرم إذا لم يجد نعلين وأراد أن يلبس الخفين فلا بد أن يقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا القول كما قلت هو قول أكثر العلماء، وهو قول جماهير العلماء. وأما الحنابلة فخالفوا في هذه المسألة، الحنابلة خالفوا الجمهور في هذه المسألة وقالوا بل المحرم إذا لم يجد نعلين فيجوز له أن يلبس خفين دون قطع، فيجوز له أن يلبس خفين دون قطع. طيب فماذا نفعل في حديث ابن عمر؟ قالوا ما جاء في حديث ابن عمر منسوخ، قالوا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر منسوخ، لأن حديث ابن عمر مر معنا أنه أين كان يا جماعة؟ حديث ابن عمر متى تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ في المدينة، يعني قبل أن يخرج إلى الحج، كان بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في المدينة قبل خروجه إلى الحج وعلم الناس المناسك، قام إليه رجل في مسجده فقال له يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يلبس كذا وكذا وكذا، ثم ذكر الخفاف عن جمع خوف، ثم قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. إذن هذا كان في أول الأمر، هذا كان في أول الأمر في المدينة. ولكن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وحج حجة الوداع وكان واقفا عليه الصلاة والسلام بعرفة، جاء عنهما جاء في حديث ابن عباس وجابر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة قال عليه الصلاة والسلام من لم يجد نعليه فليلبس ماذا؟ الخفين، ومن لم يجد إزارة فليلبس السراويل، فليلبس السراويل. إذن فتكون هذه الأحاديث ناسخة، ناسخة لحديث ابن عمر رضي الله عن الصحابة جميعا. ومن هنا يعني من هنا كما ذكرت يعني هذا في الدرس الماضي يعني نفهم هذا يعيننا على فهم يعني هذه المسألة أن ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن في باب بيان ما يجوز للمحرم أن يلبسه على وجه ماذا؟ البدنية. ولهذا نحن في الدرس الماضي ماذا رجحنا في الحكم المقطوع؟ أنه ماذا؟ أصل وليس في بدن. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر يعني ما كانش بينهم واش يجوز لكم تلبسوا إذا ما لقيتوش واش يجوز، لا، كان يبين لهم ما الذي يجوز لهم أن يلبسوه أصلا. فإذا ما لقيتش نعلي راه الخف المقطوع مثل النعل تماما، كاش فرق بينه من حيث الجواز. فكما يجوز لك أن تلبس النعل يجوز لك أيضا أن تلبس ماذا؟ الخف المقطوع. ولهذا تلاحظون في حديث ابن عمر لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام حكم من كان فاقدا للإزار. في حديث ابن عمر ما قالهمش ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، لأنه لم يكن بصدد بيان ما يجوز للمحرم أن يلبسه على وجه البدنية، وإنما كان بصدد بيان ما يجوز للمحرم أن يلبسه أصالة أصلا. واضح يا جماعة؟ بخلاف حديث ابن عباس وجابر، في حديث ابن عباس وجابر كان النبي عليه الصلاة والسلام بصدد بيان ما يجوز للمحرم أن يلبسه على سبيل ووجه البدنية، قال إذا ما لقيتش كذا البس له، وإذا ما لقيتش كذا البس له، قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارة فليلبس سراويل، فليلبس سراويل، فليلبس سراويل. إذا فالحاصل أن ما جاء في حديث ابن عباس وجابر يكون ناسخا لما جاء في حديث ماذا؟ عبد الله بن عمر، لأن أحاديث ابن عباس وجابر متأخرة عن حديث ابن عمر، فتلك الأحاديث كانت والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، وحديث ابن عمر كان والنبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة. طيب حتى نزيد يعني المسألة يعني استدلالا، أقرأ عليكم شيئا من كلام ابن تيمية ثم من كلام ابن القيم رحمة الله عليه، لأن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما نصر القول بأن ما جاء في حديث عبد الله بن عمر من الأمر بقطع الخف في حال فقدان النعل منسوخ، نصر هذا القول ورجح يعني مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. طيب كلام شيخ الإسلام يعني ممكن ما نذكرش الآن من كلامه يعني سيأتينا يعني بعد ذلك، ولكن يعني نبدأ بكلام ابن القيم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه تهذيب السنن، وهذا الكتاب هو عبارة عن تهذيب لسنن أبي داود رحمة الله عليه وتعليق عليه، وهو يعني كتاب نفيس جدا، كتاب نفيس جدا يعني ضمنه ابن القيم رحمه الله يعني فوائد يعني كثيرة وعظيمة، يعني يحسن بطالب العلم يعني أن يدرس يعني هذا التهذيب وهذا التعليق لابن القيم رحمه الله على سنن أبي داود. يقول ابن القيم رحمه الله وهو في صدد بيان يعني هذه المسألة وترجيح ما أشرت إليه آنفا، طبعا بشيء يعني من الاختصار والتصرف، ولكن في غالب الأحيان أنا أنقل لكم نص كلامي، ولكن بشيء يعني قليل من التصرف والاختصار. يقول رحمه الله: أمر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، لبس الخفين بقطعهما أسفل من كعبيه في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر. لماذا؟ قال: لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين صار شبيهين بالنعل، كما قلنا حديث ابن عمر كان بصدى البيان ما يجوز للمحرم أن يلبسه أصالة لا على وجه ما لا البدني. قال: لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين صار شبيهين بالنعل. قال: فاختلف الفقهاء في هذا القطع هل هو واجب أم لا، على قولين. أحدهما أنه واجب، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك والثوري وإسحاق وابن المنذر وإحدى الروايتين عن أحمد، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعهما. من هذا هو قول الجمهور، قول أكثر، بل هو رواية الإمام أحمد. إذن أحمد عنده روايتان، رواية توافق الجمهور ورواية تخالف الجمهور. قال: والثاني، يعني القول الثاني، أن القطع ليس بواجب. قال ابن القيم: وهو أصح الروايتين عن أحمد، ويروى، يعني عدم القطع، القول بعدم القطع والشراط ذلك. قال: ويروى عن علي بن أبي طالب، وهو قول أصحاب ابن عباس وعطاء وعكرمة. قال: وهذه الرواية أصح، يعني أرجح، وهذه الرواية أصح. قال: لما في الصحيحين عن ابن عباس قال، وذكر حديث ابن عباس. قال ابن القيم: فأطلق الإذن في لبس الخفين ولم يشترط القطع. قال: وهذا كان بعرفات. قال: والحاضرون معه إذ ذاك أكثرهم لم يشهدوا خطبته بالمدينة. قد يقول قائل: طيب، عندنا قيد مذكور في حديث ابن عمر، ولكن ابن القيم يجيب على هذا، يقول: أكثر الناس الذين حضروا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات لم يكونوا بالمدينة، لم يكونوا بالمدينة، لأنهم جاءوا من اليمن ومن البوادي ومن مدن أخرى، فأكثرهم لم يكونوا ماذا؟ بالمدينة، لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القيد. وبالتالي ما معنى كلام ابن القيم؟ فلو كان ذلك القيد لا يزال معتبرا ومحكما لذكره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعرفات. كيف يقولهم اللبس خفين بدون ما ينبههم أن هذا اللبس إنما يجوز مع القطع؟ إذن فكان لزاما على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم يعني هذا الحكم بذلك القيد. ولهذا سيذكر ابن القيم يعني قاعدة أخرى، وهي أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز شرعا. فالناس بعرفات وهم الأكثرية الذين لم يسمعوا خطبتهم بالمدينة، هل كانوا بحاجة إلى أن يذكر لهم هذا القيد أم لا؟ أجيبوا يا جماعة، كانوا بحاجة، صح ولا لا؟ كانوا بحاجة أن يبين لهم ذلك. فلا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر هذا البيان عن وقت حاجته. يقول قائل: قد بينه بالمدينة. نقول: هؤلاء لم يحضروا يعني كلامه بالمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. إذن فلو كان هذا القيد لا يزال محكما ومعتبرا لذكره له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولهذا يقول ابن القيم: والحاضرون معه، أي عرف إذ ذاك، يعني في ذلك الوقت، أكثرهم لم يشهدوا خطبته بالمدينة، فإنه كان معه من أهل مكة واليمن والبوادي من لا يحصيهم إلا الله تعالى. قال: وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، أي لا يجوز. ثم قالوا في صحيح مسلم عن جابر، يعني بعد أن ذكر حديث ابن عباس ذكر حديث جابر الذي لم يذكر فيه ذلك القيد. قال: فهذا كلام مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم. وتأملوا أيضا هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام هذا يعني ما هوش جراح سؤال سائل سألك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لا ذكره ابتداء يعني دون أن يسأل. قال فهذا كلام مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه في عرفات في أعظم جمع كان له أن من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطع أي بقطع للخف ولا فتق للسراويل. قال وأكثر الحاضرين بعرفات لم يسمعوا خطبته بالمدينة ولا سمعوه يأمر بقطع الخفين وتأخير البيان عن وقته ممتنع. قال فدل هذا على أن هذا الجواز لم يكن شرع في المدينة، وأن الذي شرع في المدينة هو لبس الخف المقطوع، ثم شرع في عرفات لبس الخف من غير قطع. قال ثم إن الأمر بالقطع كان في المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. إذا رهيت الآن تواريخ على الأحاديث يبين المتقدم من المتأخر. قال وحديث ابن عباس وجادل بعده يعني بعرف، ثم ذكر حجة واحدة أخرى، قال وعمر بن دينار روى الحديثين معا. عمر بن دينار روى حديث عبد الله بن عمر وروى أيضا حديث ابن عباس، يعني نفس الراوي اللي هو عمر بن دينار الإمام الجليل روى الحديثين معا، يعني روى الحديث حديث ابن عمر الذي ذكر فيه القطع وروى حديث ابن عباس الذي لم يذكر فيه القطع. ماذا قال عمر بن دينار؟ قال انظروا أيهما كان قبل، يعني قالهم أنا رويت لكم الأحاديث، وانظروا من هو الحديث المتأخر ومن هو الحديث المتقدم. وهو يشير بهذا الكلام إلى أن هذه الأحاديث بينها نسخ، فيها نسخ، فالمتأخر ينسخ مال المتقدم. ولهذا يقول ابن القيم وهذا يدل على أنهم علموا نسخ الأمر بحديث ابن عباس. قال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين السراويل وبين الخف، هذه حجة قوية يا جماعة ابن القيم وشيخ شيخ الإسلام. الجمهور كما قلنا يجيزون لبس الخف ولكن بشرط ماذا؟ بشرط قطعه، لازم تقطعه أسفل من الكعبة. ثم لدينهم في الوقت نفسه الجمهور يجيزون لبس السراويل بدون فتق خلاف الحنفية. الحنفية يعني مشوا على أصلهم في هذا الباب، قالوا كما نأمر بقطع الخف نأمر أيضا بفتق السروال أو السراويل، يعني كما لازم تقطع الخف لازم السروال ما تلبسوش على هيئتها، وإنما لك أن تفتقر يعني تفتقر تنحيل الخياطة تنحيل رجليه حتى يصبح مثل ماذا يا جماعة؟ مثل الإزار، ثم لك أن تلبسه. ولكن جمهور العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم يقولون لا، السراويل يلبس من غير فتق، وأما الخوف فلا يلبس إلا بقطع. وهذا تناقض منه، هذا تناقض منه، لماذا أمرتم بقطع هذا ولم تأمروا بفتقها؟ مع أن حديث ابن عباس وجابر اللذان أجازا لبس السراويل من غير فتق هي نفسها الأحاديث التي أجازت ماذا؟ لبس الخف من غير قطع، صح ولا لا؟ ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين السراويل وبين الخف في لبس كل منهما عند عدم الإزار والنعل، ولم يأمر بفتح السراويل. قال لا في حديث ابن عمر، هكذا ورد عند ابن القيم، ولكن أنا أظن أن هذا وهم، لأن حديث ابن عمر لم يذكر السراويل أصلا، فضلا عن أن يقيدها يعني بفتح أولى. فكأنه أراد أن يقول جابر فقال ماذا؟ ابن عمر، لأنه سيذكر بعد ذلك حديث ابن عباس. المهم هذه أظنها أن المراد بها أو لعل صواب أن يقال جابر، قال لا في حديث جابر، طبعا في المطبوع ابن عمر ولكن أنا مصحح، لا في حديث جابر ولا في حديث ابن عباس ولا غيرهما. قال ولهذا، يقول ابن القيم ولهذا كان مذهب الأكثرين أنه يلبس السراويل بلا فتق عند عدم الإزار. قال فكذلك الخوف يلبس ولا يقطع ولا فرق بينهما. ثم قال ومما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في الخفين بلا قطع بعد أن منع منهما، أن في حديث ابن عمر المنع من لبس السراويل مطلقا ولم يبين فيه حالة من حالة، وفي حديث ابن عباس وجابر المتأخرين ترخيصه في لبس السراويل عند عدم الإزار، فدل على أن رخصة البدن لم تكن شرعت في لبس السراويل، وأنها إنما شرعت وقت خطبته بها البعارة وهي متأخرة، فكان الأخذ بالمتأخر أولى، لأنه إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن القيم رحمه الله فمدار المسألة على ثلاث نكات، جمع نكتة، يعني كان في القضية هذه يعني يقول لك كانت النقاط لازم تركز عليها باش تفهم المسألة وتعرف الراجح. قال فمدار المسألة على ثلاث نكات، إحداها أن رخصة البدنية إنما شرعت بعرفات لم تشرع قبل. قال والثانية أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. قال والثالثة أن الخف المقطوع كالنعل أصل لا أنه بدل. قال والله أعلم، انتهى كلامه رحمة الله عليه. وشيخ الإسلام، شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة يعني له كلام يعني طويل جدا أيضا في يعني ترجيح أن المحرم إذا لم يجد النعلين فله أن يلبس الخفين من غير قطع، وذكر يعني أدلة يعني كثيرة، منها ما ذكره ابن القيم وذكر أدلة أخرى، لعلي سألخص لكم يعني بعض الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام ولم يذكرها ابن القيم. المهم أريد الآن أن ألخص لكم كلام ابن القيم رحمة الله عليه. فالنقطة الأولى التي اعتمد عليها ابن القيم في هذا الترجيح أن أكثر الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة لم يسمعوا القي الذي في حديث ابن عمر، والنبي عليه الصلاة والسلام بعرفة قد رخص لهؤلاء في لبس الخف عند فقد النعل، ولو كان القطع واجبا لبينه له. لماذا؟ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ماذا؟ لا يجوز، ممتنع. النقطة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة نهى عن لبس السراويل مطلقا ولم يرخص هناك في لبسه عند فقد الإزار، فدل ذلك على أن الرخصة في لبس السراويل والخفاف إنما كانت بمكة يعني بعرفة ولم تكن ماذا بالمدينة، فدل ذلك على أن لبس الخف المقطوع المأذون فيه بالمدينة لم يكن رخصة بل هو أصل، كما أن لبس النعل أصل. ثم الأمر الثالث أن أكثر الذين يجوزون لبس السراويل عند عدم الإزار لا يأمرون بفتق هذه السراويل، فيلزمهم أن يجوزوا أيضا لبس الخف من غير ماذا؟ من غير قطع. ثم الأمر الرابع أن عمر بن دينار وهو راوي الحديثين، روى حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، كان يقول انظروا أيهما قبل، يعني شوفوا الأحاديث هذه وشوفوا اللي سبق، وانظروا أيضا المتأخر، مما يدل على أنه كان متقررا عندهم، يعني عند السلف، بأن هذه الأحاديث أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. هذه يعني جملة ما استدل به ابن القيم رحمه الله على يعني ترجيح يعني ما رجحه. أعود الآن بكم إلى كلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة. كما قلت لكم شيخ الإسلام في شرح العمدة ذكر كل هذه الأدلة التي جاءت في كلام ابن القيم رحمه الله، وذكر أيضا أدلة أخرى يعني تزيد يعني تزيد الترجيح يعني قوة ورجعة. وهذه النقاط يعني ما قرأتهمش كلامه، ولكن ألخصها في نقاط. النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص لهم في حديث ابن عباس وجابر بلبس السراويل والخفاف ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بلام التعريف. قال لتعريف ما هو معهود عند المخاطبين، وذلك هو السراويل الصحيح والخف الصحيح، فوجب أن يكون هو مقصود المتكلم. واش معنى الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. هكذا جاء التعريف، فليلبس السراويل. وأل هنا كما يقول شيخ الإسلام للعهد، للعهد. طيب سراويل ما هو المعهود؟ هل هو سروال صحيح أم أنه سروال مفتق؟ هو سروال صحيح، صح ولا لا؟ إذن هذا هو المعهود، وبالتالي فلابد أن يكون هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لما قالهم إذا لم تجدوا الإزار فالبسوا السراويل، معنى البسوا السروال الصحيح ليس المقطوع المفتق. هكذا أيضا يقال فيما يتعلق بالخف، قال: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخف. هكذا ذكر الخف المعرف، والخف المعرف والمعهود هو الخف الصحيح ولا الخف المقطع يا جماعة؟ الخف الصحيح. فيكون هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نخرج عما قصده النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى يعني كلام ابن تيمية باختصار. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلبس الخف والسراويل، ومتى قطع الخف صار كالحذاء، ومتى فتق السراويل صار إزارا، ولم يبقى يقع عليهما اسم الخف والسراويل. يعني لو كان نقول للمحرم إذا ما لقيتش إزار ألبس سراويل، ولكن هذا سروال هذا فتقه كامل، لازم تفتقه كامل، إذا ما بقاش رخصة. أي رخصة في البلاد؟ هذا لا يحتاج إلى نص، هذا لا يحتاج إلى إذن، صح ولا لا؟ هذا يعني يعلن حتى بالعقل، أنا ما لقيتش إزار، إذا نحكم سروال ونرد كما الإزار ونلبسه. نفس الشيء إذا لم أجد، إذا لم أجد النعل وأخذت خوفا وقطعته، الآن ما ليش نلبس خوف، لا ألبس خوف. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في لبس السراويل وفي لبس الخوف، هذا هو معنى يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه نقطة مهمة يا جماعة، لأن الذين يقولون يعني الجمهور يقولون يحمل المطلق على المقيد، مضمون قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالقيد الذي ذكر بالمدينة، صح ولا لا؟ لم يذكره لأنه ذكره بالمدينة. فماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مكتفيا في حديث ابن عباس بالقيد المذكور في حديث ابن عمر لاكتفى به في أصل الأمر بلبس الخف لمن لم يجد النعل ولم يعده ثاني. علاش؟ ماذا يقول؟ فإذا لم يستغني عن أصل الأمر فكيف يستغني عن صفته ويتركه ملبسا مدلسا؟ وقد كان الإعراض عن ذكر أصله وصفته أولى في البيان لو كان حاصلا بالحديث الأول من ذكر لفظ يفهم خلاف المراد. أي منه فهمت كلام ابن تيمية؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: لو أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بعرفات عن ذكر القيد الذي كان قد ذكره بالمدينة لاكتفى بما ذكره في المدينة عن ذكر أصل المسألة، يعني ما يذكرش أصلا المسألة من أولها، ما يقولهمش من لم يجد النعلين فليلبس الخف، ما يقولهمش الكلام هذا أصلا. لماذا؟ لأنه قد قاله لهم بالمدينة، ويكون هذا أولى بالبيان، يكون هذا أولى بالبيان والإيضاح. لماذا؟ لأنه إذا ذكر لهم أصل المسألة، إذا ذكر لهم أصل المسألة فحينئذ سيكون كلامه أقرب إلى الإيهام منه إلى البيان. دكتور إنسان مثلا حضر بالمدينة وحضر بمكة، سمع بالمدينة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخف وليقطعهما. ومن بعد بمكة يسمع: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ها راح تتلف له ولا ما تتلفلوش؟ يعني يشتبه عليه الامر. واش يقول؟ يقول لك دوك انا نقطع ولا ما نقطعوش؟ انت في المدينه قلت لي قطع وهنا قلت لي ما تقطعش، اذا انا ماذا افعل؟ اذا ساقع ماذا في لب؟ صح ولا لا؟ س يعني تصبح المساله يعني فيها يعني لبس وعدم لبس. هنا نقولوا لبس ماشي لبس يا جماعه، لبس. ها احنا كي كنا نتكلموا عن اللباس كنا نقولوا اللبس مصدر بالضم، وكي كنا الكلام عن الالتباس وعدم الوضوح المصدر يولي لبس. وللبسنا عليهم ما يلبسون مصدر لبس. طيب اذا هذا هو معنى كلام ابن القيم، وهو يعني كلام وجيه. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم استغنى يعني عن ذكر القيد بما ذكره، لاستغنى اصلا عن ذكر المسجد. قال ما دام انا وضحتها في المدينه اذا ما نحتاجش نعاود نوضح، ما نحتاجش نعاود نوضح. وكل واحد يعني تشكل عليه مساله ما عليه الا ان يسال الذين حضروا بالمدينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم في من كان فقدا للنعل؟ قال لا، لبسوا الخفاف وقطعوها خلاص. واضح؟ اذا اعيد قراءه يعني كلام ابن تيميه حتى يعني تفهموه يعني احسن. يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مكتفيا في حديث ابن عباس بالقيد المذكور في حديث ابن عمر لاكتفى به، أي بحديث ابن عمر، في أصل الأمر بلبس الخف لمن لم يجد النعل، ولم يعده ثانيا، يعني لم يعد ذكره ثانيا. لماذا؟ قال: فإذا لم يستغني عن أصل الأمر فكيف يستغني عن صفته ويتركه ملبسا مدلسا؟ وقد كان الإعراض عن ذكر أصله وصفته أولى في البيان لو كان حاصلا بالحديث الأول من ذكر لفظ يفهم أو يفهم خلاف المراد. دليل الرابع الذي ذكره ابن تيمية إضافة على الأدلة السابقة أن أكابر الصحابة، أكابر الصحابة رضي الله عنهم مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء من العشر المبشرين بالجنة، وابن عباس وعائشة، هؤلاء الخمسة يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه رخصوا في لبس الخفين والسراويلات وترك قطعهما. إذن أكابر الصحابة كانوا يفتون بها بأنه يجوز للمحرم إذا لم يجد نعلين أن يلبس ماذا؟ الخفين دون القطع. يقول ابن تيمية: ولا يجوز أن يكون ذلك باجتهاد، بل لابد أن يكون عن علم عندهم بالسنة. ولو لم يكن عندهم علم بنسخ حديث ابن عمر ومجيء الرخصة بعد ذلك لما أجازوا ما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. أقول وأثر عمر وذكر خمسة آثار، وذكر خمسة آثار، ذكر عن عمر، ذكر أثرا عن عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وعائشة. أقول أما أثر عمر رضي الله عنه في ترخيصه في لبس السراويل والخفاف من غير قطع، فقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند حسن. وأما أثر علي رضي الله عنه فقد رواه ابن أبي شيبة بسند فيه ضعف، ولكن له طريق آخر عند الإمام الشافعي في الأم يتقوى به، يتقوى به. وأما أثر ابن عباس رضي الله عن الصحابة جميعا فرواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. إذن ثبتت هذه الآثار عن هؤلاء الصحابة الثلاثة، عمر وعلي وابن عباس رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن فكل هذه الأدلة، كل هذه الأدلة يعني يترجح بها القول بأن المحرم إذا لم يجد نعلين فيلبس الخفين دون أن يؤمر يا جماعة بماذا؟ بقطعهما، دون أن يؤمر بقطعهما. هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل، طبعا كاين إشكالات في هذه المسألة، يعني بعض الإشكالات القوية التي تحتاج إلى أن نجيب عنها. فإن قال قائل حديث ابن عباس الذي بنيتم عليه هذا التصحيح وهذا الترجيح، الذي بنيتم عليه هذا التصحيح وهذا الترجيح، اللي هو الحديث الذي قرأته عليكم آنفا، معليش نعودوه، قلت ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة، يخطب بعرفة، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. إذن هذه جملة يخطب بعرفات تدل على تأخر ماذا؟ على تأخر حديث ابن عباس على حديث ابن عمر. ولكن هذه الجملة اللي هي بعرفات طبعا يخطب يعني وردت في الأحاديث، ولكن هذا القيد بعرفات لم يذكره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إلا شعبة، لم يذكره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إلا شعبة، يعني شعبة هو من روى هذا الحديث، شعبة هو من روى هذا الحديث عن عمرو ابن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس، عن أبي الشعثاء عن ابن عباس، أبو الشعثاء اللي هو جابر بن زيد عن ابن عباس، هو الوحيد الذي ذكر هذه الكلمة بعرفة. وأما باقي الثقات الذين رووا هذا الحديث عن عمرو ابن دينار فإنهم لم يذكروا ذلك، فإنهم لم يذكروا ذلك. والذين رووا هذا الحديث عن عمرو بن دينار منهم مثلا حماد بن زيد وهشيم وسفيان بن عيينة وابن جريج وأيوب غيره، وأيوب غيره رووا هذا الحديث عن عمرو بن دينار ولم يذكروا كلمة بعرفات. فحينئذ قد يقال ألا تكون هذه الزيادة شاذة من شعبة، يكون شعبة قد شذ بها وخالف بها يعني الأكثرية ثقات، وهو الوحيد الذي انفرد بهذه الزيادة. ولهذا مسلم رحمه الله في صحيحه اعتنى بتخريج طرق هذا الحديث، الإمام مسلم في صحيحه اعتنى بتخريج طرق هذا الحديث، فذكر يعني رواية شعبة وذكر رواية أخرى الخالية من هذه اللفظ. ثم قال الإمام مسلم رحمة الله عليه قال ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده، غير شعبة وحده. إذن فيكون شعبة فلنفرد بزيادة كلمة بعرفة، فلماذا لا تكون هذه الرواية شاذة؟ فنقول هذه الرواية ليست شاذة، وإن انفرد بها شعبة، وإن انفرد بها شعبة فهي زيادة صحيحة. أولا بدليل إخراج البخاري ومسلم لهذه الزيادة في صحيحيهما. إذا اتفق البخاري ومسلم على ذكر هذا الحديث بهذه اللفظة بهذه الرواية في صحيحيهما، وتعلمون بأن الحديث المتفق عليه، إذا هذه الرواية متفق عليه، رواها البخاري ومسلم في الصحيحين، إذا فهي أولا رواية صحيحة قد جاوزت القنطرة، هذا هو الأصل فيما يخرجه البخاري ومسلم، ثم هي من أصح الروايات، ما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو من أصح الروايات، كيف يقال بأنها رواية شاذة؟ هذا أولا. ثم يقال شعبة رحمه الله إمام جبل في الحفظ، يعني ما هوش أي راوي خالف، هذا إمام يساوي الكثير من الرجال والأئمة، هو أمير المؤمنين في الحديث، فيصعب أن نرمي مثل هذا الإمام بأنه ماذا؟ بأنه قد شذ بذكر هذه الزيادة، هذا ثانيا. ثم ثالثا كما ذكر شيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه الإرواء، يقول رحمة الله عليه: لا نسلم بأن شعبة رحمة الله عليه قد انفرد بهذه الزيادة، بل وافقه على روايتها كل من سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، وروايته عند الدارقطني والطبراني في المعجم الكبير. يقول شيخ الألباني: وسعيد بن زيد وإن تكلم فيه أو تكلم فيه بعض العلماء فلا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، ولذلك أورده الذهبي في الرواة المتكلم فيهم بما لا يجب الرد، وقال عنه الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. إذن ففيه كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن إن شاء الله تعالى، هكذا يقول شيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء، خاصة هو صدوق له أوهام، فيصلح ماذا حديثه أقل شيء في باب المتابعات والشواهد، وهو هنا يتابع شعبة اللي هو أمير المؤمنين في الحديث. أيضا جاء في مسند الطيالسي، جاء في مسند الطيالسي قال: حدثنا شعبة وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار سمع جابر بن زيد سمع ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، هكذا جاءت الرواية في مسند الطيالسي. إذن فالطيالسي رحمة الله عليه جمع بين شعبة وحماد بن زيد، جمع بين شعبة وحماد بن زيد اللذان روي هذا الحديث عن عمرو بن دينار، وذكر لفظ روايتهما بماذا؟ بذكر هذه الزيادة بعرفة، فتكون هذه الرواية بظاهرها تدل على أن حماد بن زيد وافق شعبة في ذكر هذه الزيادة، هذا الذي يدل عليه يعني ظاهر رواية، ولكن مع ذلك للأمانة العلمية يعني حتى نبين الناس ما نتسوش عليهم مش لقينا حجة أيدنا نقوم نسكن بها، فأقول مع ذلك أقول يعني أخشى أن لا يكون هذا الكلام يعني فيه دليل على أن حماد بن زيد قد وافق شعبة، لماذا؟ لأنه جرت يعني عادة العلماء والمصنفين والمحدثين أنهم أثناء الرواية يعني يجمعون عدة يعني رواة في سياق واحد، ولكن إذا ذكروا لفظ الحديث يذكرون لفظ الحديث بإحدى الروايات فقط. فالطيالسي هنا صحيح أنه جمع شعبة وحماد بن زيد، ولكن لما ذكر لفظ الحديث والرواية لعله يكون قد ذكر لفظ رواية حديث شعبة رحمة الله عليه، وبالتالي فيكون حماد بن زيد إنما روى هذا الحديث بالمعنى لا بهذا اللفظ. ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الكلام الأخير يعني لا تكون فيه يعني حجة على أن حماد بن زيد قد وافق شعبة على ذكر هذه الزيادة، ولكن نكتفي ب يعني الموافقة الأولى اللي هي يعني موافقة سعيد بن زيد رحمة الله عليه. ولهذا فيقال خلاصة يعني هذا الإشكال أن يقال بأن يعني رواية شعبة بذكر عرفات صحيحة لا غبار عليه، ويكفي كما قلنا اتفاق الشيخين البخاري ومسلم على إخراج هذه الرواية بهذا اللفظ في الصحيحين. بقي إشكال ثاني نجيب عنه إن شاء الله تعالى بعد أذان المغرب. هذا الوقت مشاهد أنا قلت محضرتكم عشر مسائل، هذا المسألة الأولى ما خرجناش منها، ولكن أنا نشوف أن هذا الفائدة يعني تكون في مثلها، يعني أن نفصل المسائل ونبينوها ونذكروا يعني فوائدها والأمور المتعلقة بها، خير من نضرب المسألة ونمشي. لا يا جماعة. طيب يبقى يعني إشكال آخر يتعلق بالمسألة السابقة. قد يقول قائل روى النسائي في سننه يعني المجتبى وسننه الكبرى بسند ظاهره الصحة، لأنه يرويه هذا السند هو عن شيخه إسماعيل ابن مسعود الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع عن أيوب عن عمر اللي هو ابن دينار عن ذابر ابن زيد اللي هو أبو الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يجد إزارا فليلبس السراب. إذا لم يجد الفعل يعود على المحرم وأمير المستتر يعود على المحرم. إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولكن جاء في هذه الرواية وليقطعهما أسفل من الكعبة. إذن هذا الحديث يا جماعة يعني يهدم كل كلام السابق. إذا صح طبعا، لو صح وثبت لهدم كل ما ذكرناه خلال ساعة. ولكن الجواب أن الحديث بهذه الزيادة شاذ. طبعا يا جماعة ما هيش قضية هوى، يقول لك رواية شعبة كي عجبت، قلت ماشي شاذ، وهذا الحديث كي عجبك كي ما عجبك تقول شاذ، لا. يعني كل شيء يعني بالأدلة، يعني العلوم مثل هذه العلوم يعني ما هيش بالهوى والإنسان يعني يتخير ما شاء، لا، وإنما بالأدلة والحجج. فأقول كما قال شيخ الألباني، طبعا هذه المسألة يعني بحثها شيخ الألباني رحمه الله بحثا يعني جيد في كتابه الإرواء، وخلص إلى أن هذه الزيادة في هذا المتن شاذة. هذه الزيادة في هذا المتن شاذة. أولا لأن هذه الزيادة انفرد بها شيخ النساء اللي هو إسماعيل ابن مسعود الجحدري، يروي هذه الزيادة عن يزيد، يعني يروي الحديث بالزيادة عن يزيد ابن زريع عن أيوب عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس. هذا هو الإسناد. إسماعيل ابن مسعود عن يزيد بن زريع ايش خاو يجمع باش تفهموا يعني وجه الحكم على هذه الرواية بالشذوذ. إسماعيل ابن مسعود هو شيخ النساء يروي هذا الحديث بأن زيادة عن يزيد ابن زريع عن أيوب عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس. إذا الإسناد فيها ست، يعني في النساء والنبي صلى الله عليه وسلم فيه ست. فهذه الرواية بهذه الزيادة انفرد بها من يا جماعة؟ شيخ النساء اللي هو إسماعيل بن مسعود، وقد خالفه غيره من الثقات، خالفه غيره من الثقات. فهذا الحديث كنقول خالفه غيره بمعنى أن غيره روى هذا الحديث عن يزيد بن زريع عن أيوب إلى آخره ولم يذكر هذه الزيادة. وممن روى هذا الحديث عن يزيد بن زريع ولم يذكر هذه الزيادة أحمد بن عبدة الضبي، وهو ثقة حجة، وهو ثقة حجة كما يقول الذهبي رحمة الله عليه. إذن هو أعلى قدرا من إسماعيل بن مسعود، لأن ابن إسماعيل بن مسعود هو ثقة، وانفرد الإمام النسائي بالرواية عليه، يعني في الكتب طبعا الكتب التسعة المشهورة انفرد النسائي بالرواية عليه، بخلاف أحمد ابن عبدة الضبي فهو إمام مشهور يروي عنه الكثير وهو ثقة حج. إذن هو أجل من إسماعيل بن مسعود، وقد خالفه فروى هذا الحديث عن يزيد بن زريع إلى آخره ولم يذكر أبدا جملة ماذا؟ القطع. وهذه الزيادة تجدونها في فيما أذكر، من يشتري الآن، لعلها في سنن الترمذي، أظن أنها في سنن الترمذي والله أعلم. أيضا ممن خالفه، يعني ممن خالف إسماعيل بن مسعود، حاتم ابن وردان، حاتم ابن وردان وهو ثقة يروي هذا الحديث عن يزيد بن زريع إلى آخره ولم يذكر هذه الزيادة، وحاتم هذا كما قلنا ثقة. إذن عندنا ثقتان روي هذا الحديث عن يزيد بن زريع ولم تذكر فيه هذه الزيادة، وانفرد إسماعيل بن مسعود بزيادتها. إذن فهي زيادة شاذة، يعني زوج كونتر واحد. وهؤلاء فيهم كما قلنا أحمد بن عبدة لوحده أوثق من إسماعيل، أوثق من إسماعيل. إذن هؤلاء أقوى من هذا، هذا أول. ثانيا هذا الحديث، هذا الحديث لم ينفرد يزيد بن زريع بروايته، يعني عن أيوب عن عمرو بن دينار إلى آخره، بل وفقه غيره في رواية هذا الحديث. وهؤلاء الغير لم يذكروا أيضا هذه الزيادة، ثم أيضا أيوب هل انفرد برواية هذا الحديث عن عمرو بن دينار؟ أبدا، بل وفقه الكثير كما مر معنا في الإشان السابق، وفقه الكثير، ولا أحد منهم ذكر ماذا؟ هذه الزيادة. إذا فلا نشك أبدا بأنها ماذا؟ بأنها زيادة شاذة، بأنها زيادة ماذا؟ شاذة. ولهذا في الحقيقة حتى الذين خالفوا الحنابلة في هذه المسألة، يعترفون بأن حديث ابن عباس مطلق، صح ولا لا يا جماعة؟ ولهذا قالوا نحمل المطلق على المقيد. فحتى المخالفون لم يستدلوا بهذا الحديث وما فيه من زيادة، لعلمهم بأنها طبعا من وقف منهم على هذا الحديث لعلمهم بأنها ماذا؟ زيادة شاذة. دليل ثالث، هذا الحديث مع كثرة طرقه ورواياته مداره على راو واحد اللي هو شكون يا جماعة؟ لا الحديث ككل، حديث ابن عباس ككل مداره على عمرو بن دينار، كل الروايات تمر على عمر بن دينار، عمر بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس، كل الروايات مدار الحديث على عمر بن دينار. وعمر بن دينار سئل، هو نفسه سئل، هل ذكر ابن عباس القطع؟ فقال لا، هو نفسه سئل، سألوه فقالوا له هل جاء في حديث ابن عباس ذكر القطع؟ فقال لا. فكيف يروى عنه هذه الرواية؟ راه تجوز عليه رواية إسماعيل، هذا تجوز على عمر بن دينار، فكيف يروى عنه ومن طريقه عن ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع؟ هذا لا ينفع ولا لا يجوز. إذن فهذا دليل قاطع على أن هذه الزيادة لا تصح، بل هي زيادة شاذة، بل هي زيادة شاذة. وبهذا يعني كما قلت نكون يعني قد أجبنا عن أهم الإشكالات التي يعني قد ترد يعني في هذه المسألة. وبهذا يعني نصل إلى نهاية هذا الدرس. كما قلت يعني كنت يعني أود يعني أن نذكر يعني عدة يعني مسائل في هذا المجلس، ولكن قدر الله ما شاء فعل، اكتفينا بهذه المسألة، وهي كما رأيتم يعني مسألة يعني فيها العديد من الفوائد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما أسأله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الله تعالى أعلم أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهنا طبعا كان الدرس يا جماعة.